الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 17 وهي بعنوان الصوم يقلل فرط الحركة. يا الله، يعني احنا كمان اتكلمنا عن فضل رمضان، واتكلمنا عن ان مدرسة رمضان مدرسة تربوية شاملة، وكمان مش بس هيربي، ده كمان هيعالج. ايوه، رمضان بيعالج فرط الحركة، الصوم بيعالج فرط الحركة. اتكلمت مع حضراتكم في حالات كتيرة جدا، تقدروا ترجعوا لها على صفحة الفيس لقناة الرحمة وصفحة الفيس ليا باسم الدكتور صالح عبد الكريم، عن فرط الحركة أكتر من مرة، حلقة عن المرض نفسه أو المشكلة نفسها أو الاضطراب نفسه، حلقة عن تدريبات عملية لعلاج فرط الحركة. قلت لحضراتكم أنه فعلا من أصعب المشكلات اللي ممكن تقابل الأب والأم مشكلة فرط الحركة لدى الأولاد، عند الذكور أكتر من الإناث. المشكلة أنه أحيانا الأب والأم يقولك دي شقاوة عيال، وبعد كده يكبر ويعقل، لا بتستمر مع المشكلة في المراهقة. البعض بيتهمكم أنكم ما بتعرفوش تربوا، وبالتالي ده بيخلي في قسوة على الإبن، وأنتم مش عارفين أن عنده مشكلة، بتبقى أنتم للأسف عونا عليه لا عونا له. فرط الحركة، ولد بيجري وبيتحرك في أماكن غير مناسبة لذلك، يطلع فوق الكنبة، يطلع فوق الترابيزة، يطلع فوق التلاجة، يتحرك وكأنه بموتور. الولد ده بيبقى عنده مشكلة كمان في نقص الانتباه، نقص التركيز، نقص الايه، يعني بيبقى فيه الذاكرة عنده بتتأثر طبعا، لأنه بتشتت الانتباه والتركيز لو استدخل المعلومة للمخ. يعني علشان كده أنا عايزك تستثمر رمضان في علاج فرط الحركة والصوم. الصوم بيضبط معدل السكر في الدم، وبالتالي هيقلل معدل النشاط الزايد بالنسبة للأولاد. الصوم كمان هيمنع الأولاد أنهم يشتروا الأطعمة اللي فيها سكريات كتير، فهيقلل النشاط الزيادة. الصوم كمان هيمنع الأولاد أنهم يشتروا الأكلات اللي فيها مواد حافظة اللي بتزود فرط الحركة. إذن الصوم لوحده كفيل إن شاء الله بأنه يقلل فرط الحركة. حضرتك كمان هتكون ما بتعاقبش أكتر، فابنك مش بيعاقبك بفرط الحركة، ابنك مش بيستثيرك ويثير انتباهك بفرط الحركة، أنت بتبقى هادي فابنك بيبقى هادي، بيبقى هو يعني طول الوقت شايف ان البيئة كلها هادية، كمان هو بيحاول يحافظ على هدوء البيئة. عشان كده حاول تستثمر رمضان وفرصة في رمضان والوقت بتاع رمضان بدل التلفزيونات يا جماعة. حاولوا كأباء تدربوا أولادكم على التدريبات العملية لعلاج فرط الحركة، وأنا كنت عاملها لحضرتك قبل كده في حلقة بعنوان تدريبات عملية لعلاج فرط الحركة، وتدريبات أيضا لتنمية الانتباه والتركيز السمعي. ارجعوا لكل الحلقات دي على صفحة الفيسبوك لقناة الرحمة وصفحة الفيسبوك ليا باسم الدكتور صالح عبد الكريم. وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.